السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله. ما زال حديثي عن ظاهرة الاقتراب من الموت، وفي المقاطع السابقة كنت أتحدث عن الجوانب الدينية التي تدلي بها هذه الظاهرة. يعني حاولت أن أستنبط ما توحي به الظاهرة من معارف دينية وإيمانية، لكن أيضا الظاهرة توحي بمعارف مختلفة، يعني معارف علمية، وهي مهمة أيضا، لا تقل أهمية عن المعارف الدينية، وسأطرح لكم شيئا منها. طبعا للأمانة لا يوجد وسيلة لإثبات صحة الكلام إلا من خلال تصديق القائل. طبعا الظاهرة ثابتة علميا، ما فيها كلام، يعني الإنسان يصدق عليه أنه مات، والطب يشهد بذلك، يتوقف قلبه ويجلس ساعات طويلة ثم يعود، وبعضهم يتحدث بتفاصيل حدثت في غرفة العمليات مثلا. يعني هناك من يموت فعلا وتخرج روحه ويعايش أحداث معينة ثم يعود ويقصها للناس، لكن هذه الأحداث اللي حدثت للشخص أثناء خوضها للتجربة، هذه لا نستطيع أن نتأكد من صحتها إلا إذا يعني وجدنا أن كما كبيرا من الناس حول العالم ومن مختلف الديانات والثقافات والمناطق يتحدثون عن أشياء متشابهة هنا، نحكم عليها من مبدأ أن هذه الكثرة تجعل من المستحيل أن يتواطؤوا على الكذب. يعني لا يوجد اتفاق مسبق على معارف متشابهة، هي معارف حقيقية. طيب ما هذه الأشياء؟ أولا من يخوضون التجربة يقولون بأنه بمجرد أن تخرج الروح من الجسد يشعرون بسعة علمية. بعضهم يقول أصبحت أعرف كل شيء، ويعني تتسع التصورات والمفاهيم والعلم تلقائيا. العقل محبوس في الجسد المادي، وعندما يخرج مع الروح ينفتح على المعرفة بكل أشكالها. فهذه يعني سمة ذكرها كثير منهم، أنه بمجرد أن يذهب إلى ذلك العالم يشعر بأنه قد علم أشياء كثيرة جدا جدا، لكن عند عودته ينساها ويبقى لديه بعض الأشياء القليلة. يعني المعارف كثيرة، لكن ما ذكر لنا يعني أشياء محددة. من ضمنها ومن أهمها أن بعضهم يقول بأن ما يسمى الجايدنس، يعني معظم المجربين يقول أنه عندما تخرج الروح من الجسد يوجد ما يسمى جايدنس أو تيتشر أو أنجل، يعني مرشد أو قائد أو ملاك. يعني ربما يكون هو ملك الموت، يعني والله أعلم، لا أستطيع أن أحكم، لكن غالبهم يتحدث عن هذا الكائن الذي معه، يقول هذا مرشد لي يصاحبني في كل أحوالي، وهو الذي يقوده في تلك الرحلة بعد أن تخرج الروح من الجسد. ذلك المرشد هو الذي يقوده، يعني مثل ما تكون مرشد في ذلك العالم. يقول يعني بعضهم أنه يتحدث معه، أو أن ذلك المرشد يقول له يعني أن هناك يعني كواكب كثيرة في العالم، ليس في العالم، في الكون مسكونة، يعني يوجد فيها بشر مثلكم أنتم، يعني مثل بني البشر هنا في الأرض، يوجد يعني بعضهم يقول الآلاف في الكون مثلنا البشر، ليس بالضرورة أن يكونوا مثلنا، لكن كائنات عاقلة، هو بعضهم أكثر تطورا وبعضهم أقل تطورا. وبعض المجربين يقول أنا شخصيا سألت الإله لما قابلته هذا الشيء، هل يوجد في الكون غيرنا نحن البشر اللي في الأرض؟ قال له الآلاف، thousands، يعني يوجد كواكب كثيرة جدا في الكون مأهولة بمخلوقات مثلنا وتتطور مثلنا. وأحدهم يقول بأنه طلب من الإله أن يذهب إلى أحد تلك الكواكب الأكثر تطورا. ففي لحظة يقول ذهبت إلى هناك ووجدت نفسي في مدينة، مشطحة، وطبعا عندهم سماء غريبة ولا يوجد قمر، يقول كأن يعني أشكالهم يعني لا يوجد شعر ولا يوجد يعني نسيت بالضبط، لكن تفاصيلهم يعني تفاصيل الجسم مختلفة قليلا عنا، ولا لا يتحدثون باللسان بل بالتخاطر. ويقول تحدث مع بعضهم وسألوه من أين أتيت، و يعني قالوا له بأنهم يعرفون الأرض ويعرفون البشر الذين فيها، ويستغربون منه هو كيف وصل إلى تلك المرحلة المتطورة حتى استطاع أن يذهب إليهم ويتخاطب معهم. وفي نفس الوقت يقول بعد أن خرج من ذلك الكوكب وعاد إلى حضرة الإله، قال له أريد أن أذهب إلى كوكب أقل تطورا من الكوكب الأرض، يعني كوكب البشر. فيقول ذهب إلى كوكب متخلف ووجد نفسه عند كهف فيه مخلوق بشعر كثيف ولا يسمع ولا يرى، يعني كأنه إلى الآن لم يتطور ولم يكتمل، وعنده دواب غريبة وحيوانات غريبة وحالة يعني متخلفة نوعا ما. مثل ما قلت لكم يعني هذه معارف يقولها هؤلاء الناس. يعني القصة هذه موجودة في اللي تحدثت عنها الآن، هي مذكورة في قناة بيوند ديث لأحد المجربين وذكرها. طبعا أنا لا أقول بأنها صحيحة، وفي نفس الوقت يعني هي تجربة خاضها شخص يعني ثبت فعليا أنه توفي ورأى بعض ما رأى، وأنا يعني أنظر لها كما يعني أقرأ مثلا قصة المعراج، يعني فيها أشياء غريبة وفيها عجائب، وقد تكون أصلا رموز. يعني الوضع إلى الآن ليس متضحا، ليس واضحا يعني بالشكل الجيد، لكن هذه المعلومات والمعارف تساعدنا في ترميم جسد هذه الظاهرة، لأنها من حيث الأهمية هي مهمة، مهمة جدا جدا، يعني ربما تكون هي أهم ظاهرة يجب أن ينشغل بها الناس، يعني ظاهرة معرفية وعلمية، لأن ما بعد الموت هو الذي يحكم عقولنا وأفكارنا وثقافتنا. يعني نحن مشغولون بما بعد الموت، أصلا حياتنا هذه التي في الأرض يعني نحن نكيفها ونصوغها يعني ننظر لها من خلال ما بعد الموت. فطالما أنه يوجد تجارب، من الجيد ومن العلمي أن تؤخذ كقرينة يستأنس بها لمعرفة ما هناك. إذا من أهم الأشياء التي يعني قيلت أن هناك كواكب في الكون مأهولة ومسكونة، وبعضهم يتحدث عن أن يعني ان الامراض لها اسباب، يعني بعضهم يحصل على معرفه خاصه به هو شخصيا، يعني يعني مثلا تعرض لمرض او يعني ضرر معين ادى الى وفاته، يعرف في تلك التجربه ماذا يفعل وماذا يعمل حتى يصلح نفسه ويعود صحيحا ومعافى. وبعضهم يحصل أيضا على معرفة شخصية تتعلق بما سيجرى عليه في المستقبل، يعني مثلا إذا كان مصابا فيقال له هناك، يقال له لا تجري أي عملية، لا تجري أي عملية وأنت ستتعافى مع الوقت. وبعضهم أيضا تحدث عن توصيات قيلت له حتى يتعامل مع مع ابنته المعاقة وشيء من هالقبيل. يعني لديه بنت لا تسمع ولا تتكلم، ف يعني حدثوه هناك بطريقة معينة وأسلوب في التعامل معها. إذن الظاهرة تعطي معارف مختلفة. وأيضا أحدهم تحدث عن تهديد كوني ستتعرض له الأرض، يعني الكرة الأرضية ستتعرض لتهديد كوني يساهم في توحيد البشر. لكن لم يعطي تفصيل لهذا التهديد، ولا أدري هل هو يعني نيزك أو كوكب أو حتى ظاهرة المناخ الآن. يعني أحدهم أدلى بهذه الشهادة أن هناك يعني خطرا كونيا سيهدد الأرض وسوف يساهم بتوحيد البشر، وستنتقل الأرض إلى مرحلة جديدة من السلام بين الناس. أنا الآن أحاول أن أعصر ذهني لأتذكر ما قيل، يعني من معارف ومن أشياء علمية، يعني إنجاز التعبير ليس لها علاقة مثلا بالجوانب الدينية. نعم، إيه نعم، أحدهم يقول بأنه عرف بأن هناك طاقة للجاذبية تسمح بسرعات لا محدودة. يعني الجاذبية قد تمكن الإنسان في المستقبل من طاقة جديدة، يعني تعطيه إمكانية مثلا صناعة طائرات لا محدودة السرعة، لا محدودة السرعة هكذا حرفيا. وأيضا يعني هناك من تحدث عن أن هناك مخلوقات وكائنات تزور الأرض تشاهد ما يوجد فيها، لكن كأنه لا يوجد لديهم اهتمام أو حاجة في التفاعل المباشر مع البشر، وربما أصلا ينظرون إليهم ك يعني مخلوقات ودواب متخلفة جدا. يعني هناك من يزور الأرض كما يقول من كواكب مختلفة، لكن لا يوجد أي تفاعل مباشر، لأن ذلك الزائر لا يرى أي حاجة في التواصل مع هؤلاء الناس الذين ما زالوا في مرحلة متخلفة جدا من التطور البشري وغير ذلك. يعني أنا أحاول أن أقدم لكم ما مر علي، ودعوة مفتوحة للجميع لإثراء الموضوع. يعني نحاول أن نستكشف ما تقدمه هذه الظاهرة في جوانب مختلفة، ومن ضمنها الجوانب العلمية. وكما قلت لك، هي تظل شهادات لا نستطيع أن نثبتها علميا. شخص توفي وثبت طبيا أنه توفي، ويحدثنا عن أشياء حدثت في ذلك العالم ولا ندري ما هي طبيعتها. وأنا أرجح أن كثيرا منها هي رموز، يعني رموز لهذا الشخص، يعني حدثت له، يعني تدل على أشياء معينة، لكن هي ليست أحلام. يعني بالإجماع أنها ليست أحلام، بل يقولون هم يعني أنه واقع أكثر حقيقة وأكثر وضوحا وأكثر يعني بيانا من هذا الواقع. فنحن لا نتعامل مع أحلام أبدا، نحن نتعامل مع حقيقة، لكن حقيقة لا نعرفها، حقيقة لا نعرف طبيعتها، لا يعني يوجد لها مدخل واضح من جهة المادة. يعني نحن معرفتنا مادية، وهناك معرفة أو عوالم معنوية وذهنية لا نعرف طبيعتها وحقيقتها. لكن ربما مع تقدم البحث في هذه الظاهرة نصل إلى مقاربة تفيد في يعني جوانب مختلفة. إلى اللقاء.